السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبتدي التجويد. إن شاء الله إحنا المفروض كنا هناخد المخارج والصفات. الله المستعان بقى نشوف هنلحق ناخد إيه. بنقول إن إحنا عشان نقرأ القرآن صح وهو ده هدفنا من دراسة التجويد إن إحنا ندرس المخارج، مخارج الحروف، نعرف صفات الحروف، علاقات الحروف بتجاورها ببعض اللي هو درس العلاقات، واخيرا التدريب. الاربع حاجات دول هما دول اللي بيساعدوك عشان تقدري تقراي القران صح وتتقني قراءه القران. فالنهارده ان شاء الله هنبدا بالمخارج. ان شاء الله هنقولها سريعا كده. تعريف المخرج: المخرج هو محل الخروج. المخرج هو موضع الخروج، يعني المخرج في اللغه هو المكان اللي بنخرج منه، اي حاجه بقى مش بس على الحرف، اي مكان بخرج منه هو ده اسمه مخرج، يعني باب الحجرة مخرج. في الاصطلاح المخرج هو المكان اللي بيطلع منه الحرف، محل خروج الحرف. طب ايه هو الحرف؟ الحرف في اللغة هو الطرف، طرف الشيء هو ده الحرف. في الاصطلاح المخرج هو صوت اعتمد، الحرف هو صوت اعتمد على مخرج، صوت اعتمد على مخرج. يبقى الحرف في اللغة هو الطرف، في الاصطلاح هو صوت اعتمد على مخرج. المخرج بقى ده ممكن يكون مخرج محقق او مقدر. يعني ايه مخرج محقق ومقدر؟ المخرج المحقق هو اللي بيعتمد على جزء من اجزاء جهاز النطق. جهاز النطق عندنا بيتكون من ايه؟ الفم، الشفتين، الحلق، الجرف، كل دي الاجهزه بتاعت النطق. فعشان اقول محقق يعني يعتمد على نقطة محددة يبتدي عندها وبينتهي عندها، ده المخرج المحقق. انما المخرج المقدر اللي هو ما بيعتمدش على حاجة، هو الجوف، ما بيعتمدش على اي حاجة من اجهزة النطق، ما عندوش نقطة بداية ولا نقطة نهاية. يبقى لو عنده حرف يعني ايه؟ يعني صوت اعتمد على مخرج محقق او مقدر. والمحقق هو معتمد على جزء معين من الفم او اللسان او الشفتين اللي هو جهاز النطق. المقدر ما بيعتمدش على حاجه. تمام؟ انا هحاول اعيد مره واثنين عشان تطلعوا من هنا مش محتاجين تذاكروا زي ما احنا متعودين. لو حاجه عايزه فيه بنسال علشان نقدر نعرف. طيب ازاي بتعرف على المخرج؟ انا لسه ما درستش ومش عارفه مخارج ومش عارفه حاجه، لكن عايزه اعرف ازاي اعرف المخرج. ده احنا بنتكلم على مخرج محقق الاول. اول عندي خطوات بعملها علشان اقدر اعرف اتعرف على مخرج الحرف. اول حاجه انا بجي عند الحرف، عايزه مثلا حرف الباء، يا اما اسكنه يا اما اشدده. طبعا الاسهل ان انا اسكن. يبقى اول حاجه تسكين الحرف، وبعدين هدخل عليها همزه وصل، وبعدين هحرك الهمزه. طبعا ممكن حركه باي حركه، لكن احنا بنقول اسهل حركه هي ايه؟ الحركه السهله الخفيفه في النطق هي حركه الفتح، وبعدين انطق. يبقى الاول حاجه اسكن، ادخل همزه وصل، احرك الهمزه، وبعدين انطق. يعني انا قلت باء هسكنها، طبعا وهي ساكنه انا مش هعرف انطقها، يبقى لازم ادخل عليها همزه الوصل، وعشان انطقها يبقى لازم احرك الهمزه. هقول اب. لو انت مش دارسه مخارج هتعرفي على طول تقولي دي الباء دي تطلع من الشفتين. ليه؟ لان هنا الصوت انتهى. لان انا بنطق وعند انتهاء الصوت يبقى ده المخرج المحقق. طب لو انا دلوقتي بتكلم على مخرج على حرف مقدر، يبقى هعمل ايه؟ هو كده ساكن، لان الحروف المقدره هي حروف المد وهي كده ساكنه. هدخل عليها همزه وصل، حرك الهمزه بايه؟ باي حركه ولا في حاجه معينه؟ هي طبعا كلمه مناسبه حلوه، بس خلينا دقيقين ونقول حركه مجانسه. حركه مجانسه يعني ايه؟ حركه مجانسه يعني الالف بيناسبها الفتحه، الياء بيناسبها الكسره، الواو بيناسبها الضمه. يبقى هنقول الحرف المقدر هو ساكن ساكن، بحط على اللي بدخل همزه وصل، وحركها بحركه مجانسه للحرف وامتى. طب هو هينتهي الصوت في الحرف المحقق، كنت بقول عند انتهاء الصوت هو ده المخرج. طب اما هنا هقول ايه؟ عند احتمال انتهاء الصوت، لانه مش هينتهي. الحرف المقدر ما بينتهيش الا بانتهاء هواء الزفير. لما انا بتعب خلاص مش قادر اجيب نفس، هنا هينتهي. ايه لو فضلت اقول كده لاخر لبكره طالما عندي نفس هجيب. خلاص اظن الكلام ده مش يعني مش عايز حاجه. حد عايز يسال حاجه او يقول حاجه؟ يبقى احنا بنقول الحرف المحقق بحركه باي حرف، والاسهل والانسب الفتحه لانها خفيفه وسهله في النطق. الحرف المقدر بحركه بحركه الهمزه بحركه مجانسه، مجانسه لحرف المد. وعند انتهاء احتمال انتهاء الصوت بقول هو ده تقريبا هو ده الوقت، احتمال يكون هو ده المخرج. خلاص الجزئيه بتاعه تقسيم الحروف يعني ممكن تبقوا تقولوها. يعني احنا بنقول ان الحروف عندي حروف حروف مباني وحروف معاني. يعني ايه حروف معاني؟ اللي هي ايه؟ من وعلى والى، اللي هي بنقول عليها حروف الجر. هي حرف لكن هي اللي بتدي معنى، فبنقول عليها حروف معاني. وعندي حروف مباني دي هي بتبني منها او بتبني عليها الكلمه، دي الحروف العاديه اللي هي بتاعتنا دي. الحروف دي في منها اصليه وفي منها فرعيه. الحروف الاصليه هي 29 حرف اللي في اللغه. الفرعيه بقى هي دي اللي احنا هنقولها سريعا، اللي هي الهمزه المسهله، الالف المماله، الصاد المشمه صوت ازاي. طبعا في حصر مفيش الحاجات دي. الياء المشمه بصوت الواو، الالف المفخمه. ايه حكايه الالف المفخمه دي يا جماعه؟ ايه حكايه الالف المفخمه؟ الالف المماله طبعا انتوا عارفينها. الالف المماله اللي هي ايه؟ ايوه دي الالف الوحيده اللي حرف بيميلها، اللي هي الف مجريها مفيش غيرها. والهمزه المسهله اللي هي همزه ايه؟ ما بين الالف والياء، دي الالف المماله. الهمزه المسهله بتاعت اعجبي اللي هم همزتين، بنسهل الثانيه اعجبي. خلاص انما الصاد المشمه بصوت ازاي مش في القرعه بتاعت حفص، ولا اللي هي المشمه بصوت الواو. انما الالف المفخمه اللي هي بعديها حرف مفخم بس، واللام المفخمه اللي هي اللام اللي هي بتاعت ايه؟ اللام المفخمه دي لام ايه؟ لام لفظ الجلاله. بالظبط كده، لام لفظ الجلاله. لما بيبقى قبليها فتحه وضم بتفخم، لما قبليها ايه؟ كسر طواق. فهو هنا بيتكلم عن اللام المفخمه اللي هي لام لفظ الجلاله. لكن في الاصل اصلها مرقق. لا قبلها اللام قبلها مش بعدها، بس كان قبلها فتحه وطن بتفخم. قال الله عبد الله، بعد كده بيتكلم على النون المخفاه اللي هي النون وبعدها حروف الاخفاء، والميم المخفاه اللي هي الميم الساكنه. الحاجات دي كده اقولها بس مش اكتر من كده يعني. خلاص. وبعدين بيتكلم عن الحروف الحركات، في حركات اصليه وحركات فرعيه. الاصليه اللي هي الفتحه والكسره والضمه اللي هي العاديه بتاعت، انما الفرعيه اللي هي بقى الحركه اللي هي المماله او المشمه. خلاص كل دي حاجات يعني اقولها بس خدوا عنها فكره. طيب مذاهب العلماء هنخليها شويه. احنا قلنا المخرج، عرفنا المخرج وعرفنا الحرف. طيب المخرج عند المخارج عندها تنقسم الى قسمين، مخرج عام او مخارج عامه ومخارج خاصه. ركزوا معايا، المخرج هطلع منه فرعين، مخارج عامه ومخارج خاصه. لازم تبقوا عارفين يعني ايه مخرج عام وعلى ايه مخرج خاص. المخرج العام اللي هو ايه؟ المخرج العام ممكن يكون داخله مخرج واحد او اكتر من مخرج. يعني بقول المخرج العام ده ممكن يكون عام وخاص في ان واحد او يكون داخله عدة مخارج خاص. طب المخرج الخاص، المخرج الخاص هيبقى جواه ايه؟ هيبقى جواه حرف او عدة حروف. يعني انا عندي شقة، ممكن الشقة دي تكون اوضة واحدة، او تكون الشقة دي عدة اوض اللي هو المخرج العام وهو عدة مخارج خاص. تمام؟ يبقى المخرج العام قد يكون عام وخاص في آن واحد، زي الجوف، الجوف مخرج عام وخاص في آن واحد. المخرج الخاص ممكن يتضمن عدة مخارج، عدة حروف. بعد المخرج الخاص ممكن يكون جواه عدة حروف، والمخرج العام ممكن يكون جواه عدة حروف وعدة مخارج. يعني مثلا عندي الحلق مخرج عام داخله ثلاث مخارج خاصة، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. يبقى أنا عندي مخرج عام ومخرج خاص. طب المخارج العامة عندي كم مخرج؟ عندي الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. يبقى كم مخرج؟ خمسة. يبقى أنا عندي المخارج العامة خمسة، الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. المخارج العامة دي هتتضمن مخارج خاصة. يعني مثلا الجوف عام وخاص في ان واحد، يبقى دي كده واحد. الحلق في ثلاثة، اقصى ووسط وادنى. اللسان في عشر مخارج خاصة. الشفتين في مخرجين. الخيشوم مخرج واحد. لو جمعنا المخارج دي هنلاقيها 17. التقسيمة اللي انا قلتها دي اللي هي الجوف واحد، الحلق ثلاثة، اللسان عشرة، الشفتين مخرجين، الخيشوم مخرج. لو جمعنا دول هتلاقيهم 17 مخرج. 17 مخرج خاص وخمس مخارج عامة. الكلام ده على مذهب المختار او مذهب الجمهور، اللي هو مذهب مين؟ مذهب الخليل بن احمد الفراهيدي وابن الجزري. وبنقول عليه ان هو ده المذهب المختار، الفراهيدي وابن الجزري. الخليل بن احمد الفراهيدي وابن الجزري، وهو مذهب المختار او اللي هو يعني بنقول عليه مذهب الجمهور. يعني المختار يعني اللي هو اختار، الغالبيه اختارت. نرجع بقى لمذاهب العلماء، احنا كده عرفنا مذهب المختار. طيب في مذهب تاني اللي هو مذهب سيبويه مختار الشاطبي. عمل ايه سيبويه؟ اسقط الجوف. قال لك لا، مفيش حاجه اسمها مخرج الجوف مستقل، ووضع حروفه على المخارج المحققه. خلى الالف الماديه بتخرج مع الهمزه، وخلى الياء الماديه بتخرج من وسط اللسان مع الياء المحققه، وخلى الواو الماديه بتخرج مع من الشفتين مع الواو المحققه. طبعا ده راي علماء، وان كان عليه مآخذ، ان الالف ما ينفعش خالص تطلع مع الهمزه، لان الالف بتخرج من الجوف والمخرج بتاعها محقق مقدر ومتسع ولين، على عكس الهمزه خالص، غير الهمزه، مختلفين خالص. يبقى كده لو جينا للمخارج العامه على مذهب سيبويه والشاطبي هنلاقيها المخارج العامه اربعه. طب امال المخارج الخاصه هتبقى كام؟ هتبقى 16. طيب عندنا المثل الثالث اللي هو تبناه الفراء والجلبي وقطرب. عمل ايه بقى المثل الثالث ده؟ عمل زي سيبويه والشاطبي واسقط الجوف ووضع حروفه زي التاني، ودي على اللام والنون والراء الثلاثة خلاهم يطلعوا من مخرج واحد. هما متقاربين جدا، فعلى المذهب ده خلوهم في مخرج واحد. يبقى كده أصبحت المخارج 14 مخرج. تمام؟ يبقى أنا عندي ثلاث مذاهب، المذهب المختار 17، المذهب اللي بعده اللي هو مذهب سيبويه الشاطبي خلوها 16 لأنه أسقط الجوف، خلى المخارج العامة 4، المخارج الخاصة 16، مذهب الفراء خليهم 14 لأنه أسقط الجوف برضه ووضع حروفه، وخلي اللام والنون والراء من مخرج واحد. الكلام ده طبعا لازم تعرفه. خلاص، الاول اللي هو المدى المختار 17، المخارج العامه 5 والمخارج الخاصه 17. مدى السيبويه خلى المخارج العامه 4 والخاصه 16. المدى الثالث بتاع الفراء خلى المخارج العامه 4 والمخارج الخاصه 14. تمام؟ طيب طبعا احنا بنقول المخارج 17 عشان في في حروف هتشترك في نفس المخرج، يعني مثلا حروف اللسان او حتى الحلق، في عندي حروف كتير متجانسه. يعني ايه حروف متجانسه؟ يعني بتخرج حروف بتطلع من نفس المخرج، زي مثلا الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء. عندي حروف وسط اللسان جيم الشين الياء، الحروف بتطلع من مكان واحد لكن هنلاقي كل حرف له نقطة معينة لوحده، مش بيشترك فيه مع حد، لكن العلماء اختلفوا في كده، لأن تحديد كل واحد طلع منين بالضبط ما تحددش. إنما يعني لو قلنا كده يبقى عندي 29 مخرج أو 30 مخرج كمان، فهي مسألة تقريبية. تمام؟ طيب هنبتدي إن شاء الله بالجوف. الكلام اللي فات دوت في حد عنده أي سؤال فيه؟ هنبتدي بالأول مخرج اللي هو الجوف. يعني إيه الجوف؟ الجوف في اللغة هو الخلاء، الشيء الفاضي. طب وفي الاصطلاح هو الإيه؟ الخلاء الداخل في الفم والحلق. يعني باللغة اللي إن شاء الله سهلة، اللي هو الهواء اللي محيط بجهاز النطق الداخلي اللي هو الفم والحلق. كل تبويف الهواء ده هو ده الحلق. كل الهواء اللي محيط بالفم والحلق ده هو ايه؟ الجوف. بنقول عليه التبويف الحلقي والفموي. نعم هو ده الجوف. هو الجوف في اللغه هو الخلاء، الشيء الفاضي. الهيرو في الاصطلاح انا عايز احدده واعرف النقطه بتاعته هي ايه، هو فين الجوف ده؟ هو الهواء المحيط بالفم والحلق. هيخرج منه ايه؟ حروف المد الثلاث. الجوف اساسا بعد بنقول ايه؟ لما باجي اطلع حروفه بتطلع بايه؟ بهواء الزفير. بتطلع بهواء الزفير. عشان كده ممكن نقول عليها حروف هوائيه، حروف ماديه، حروف جوفيه، حروف لينة، حروف مد اللي بيمتد فيها الصوت، هوائية. كل دي ألقاب ممكن نقول عليها، لأنها المخرج بتاعها بيسمح بالامتداد وامتداد الصوت. بنطقها بهواء زفير فبقول عليها، ممكن أقول عليها هوائية، جوفية، زفيرية. هيطلع من الجوف ثلاث حروف اللي هي حروف المد الثلاث، اللي هي الألف الساكنة وقبلها مفتوح، الياء الساكنة وقبلها مقصور، الواو الساكنة وقبلها مضموم. يبقى عشان اقول ان الحروف دي حروف مادية لازم يتحقق فيها الشروط دي، انها تكون ساكنة وقبلها حركة مغمزة، ساكنة وقبلها حركة مغمزة. والحروف دي مخرجها مقدر، لا تعتمد على الحلق او اللسان او الشفتين، هي بتطلع من الجوف. عشان كده بنقول ان هي ايه؟ حروف ممتده، صوتها ممتد. لكن انا عشان اعرف انطقهم صح ببقى محتاجه ايه؟ اني انا اباعد ما بين الفكين، مع الالف بتباعد بين الفكين وبيحصل ايه؟ تصاعد الصوت لاعلى. طب مع الياء هيحصل ايه؟ تباعد الشفتين مع اتجاه الصوت لفين؟ ها؟ مع الالف بيتصاعد الصوت الى اعلى. طب مع ايوه، طب مع الواو بقى هيحصل ايه للصوت؟ ها؟ هيحصل اعتراض بالصوت، لان الشفتين هيحصل لهم استداره. استداره للشفتين هيحصل اعتراض. بالظبط كده. تمام. طيب. يبقى احنا قلنا طريقه خروجها، تعريفها، ازاي بنتعرف على مخرجها. مخرج الحروف الجوفية بتعرف عليه، بستدل على مخرجها بإيه؟ بإن أنا بدخل عليه همزة وصل وحرك همزة الوصل بحركة مجانسة وامتع حرف المد عند احتمال نهاية الصوت انتهاء الصوت بقول ان ده المخرج بتاعها. وعرفنا يعني ايه مخرج وعرفنا الحروف اللي بتخرج منه وشرطها ايه عشان اقول انها حروف مادية وعرفنا القب اللقب بتاعها. كده نقدر نقول ان المخرج الجوف خلص. في حد عنده سؤال؟ نعم. لا انا مش هسكن يا اماني لان هي حروف المد ساكنة اصلا، هي متسكنة اصلا. انا بحط بدخل عليها همزة وصل وحرك همزة الوصل بحركة مجانسة لحرف المد وبعدين انطق عند احتمال نهاية الصوت بقول ده المخرج المقدر. لا حنسى بتكلم على الجوف دلوقتي. الحروف المحققة بقولها تاني عشان خاطرك، الحروف المحققة انا بسكن الحرف زي ما انت قلتي وبدخل عليها همزة وصل او بشدد، يا معذرة بسكن او بشدد وادخل عليها همزة وصل وحركة باي حركة. التاني شرط حركة مجانسة، لكن في الحرف المحقق بحركة باي حركة. لكن انا بستسهل وبقول فتحة. ليه؟ لان الفتحة سهلة في النطق وخفيفة. وبعدين انطق عند انتهاء الصوت يبقى ده المخرج المحقق. تمام؟ طيب شرط عشان انطق الالف صح اني اعمل ايه؟ وانتبه ايه؟ تباعد بين بين الفكين بسيب مسافة عشان اسمح بالهواء يطلع، يوم يطلع الحرف صح ويتصاعد الصوت الى اعلى مع الالف واتجاه الصوت الى اسفل عند الياء واعتراض الصوت ومع اعتبار الشفتين مع الواو. خلاص؟ طيب المخرج العام الثاني هو مخرج الحلق. مخرج الحلق، المخرج الحلق اللي هو المنطقه اللي ما بين الحنجره واللهاء. عارفين اللهاء؟ لما نفتح بقنا قوي كده ونبص في جوه خالص هنلاقي في يعني جزئيه كده في مبلبله نازله كده، دي اسمها اللهاء. ما بين الحنجره واللهاء هو ده الحلق. الحلق صغير جدا، المسافه بتاعته ضيقه قوي، ومع ذلك متقسم الى ثلاث مخارج خاصه. اقصى الحلق، وسط الحلق، وادنى الحلق. اقصى الحلق يعني ابعده من مقدمه الفم، هو اقرب الى الصدر وابعد من مقدمه الفم، جوه خالص هو ده الاقصى. هيطلع منه ايه؟ الهمزه والهاء. الهمزه والهاء يليه وسط الحلق، ونخلي بالنا المسافه ما بين اقصى الحلق ووسط الحلق وادنى الحلق مسافه صغيره جدا. ده طبعا المسافه دي هيترتب عليها حاجات نخلي بالنا منها اثناء الوصف. من الحروف دي مخرجها قريب من بعضه فممكن بيحصل لف في الوصف. عندي اقصى الحلق قلنا الهمزه والهاء، ادي اقصى الحلقه وهي تطلع من الهمزه والهاء، اقرب الى الصدر وابعد من مقدمه الفم. وبعدين عندي الوسط هيطلع من العين والحاء، ادنى الحلق بقى اللي هو اقرب حاجه الى الفم اللي هو العين الغين والخاء. الحروف دي بنسميها ايه؟ حروف حلقية، وبنقول عليها اللي في الوسط بنقول عليها بلعومية، حنجرية، يعني كل واحدة ليها لقب منفصل. الأقصى بنقول عليها حنجرية لأنها أقرب يعني من الحنجرة. الهمزة مع الهاء بنقول عليها متجانسين. متجانسين. طب الهمزه مع العين والحاء متقاربين. ننتبه بقى في القراءه، اخلي بالي احيانا الهمزه لما بتيجي همزتين مع بعض يعني مثلين لازم احققهم، لان الاثنين فيهم صفات قوه، ممكن واحده تيجي على واحده، على عكس الهمزه والهاء لو الاثنين جم على بعض لازم ابين الهاء كويس قوي لانها ضعيفه بما ان هي ضعيفة بتختفي، هي دايما بتختفي، فعشان كده احنا بندخل عليها الصورة عشان تتحقق، لانها لان هي فيها خفاء ومخرجها بعيد وفيها صفات ضعف، فلازم انتبه لكل الصفات دي. طبعا لما هناخد الصفات الموضوع هيوضح اكتر، ونربط الصفة بالمخرج عشان اتجنب الاخطاء دي. فلازم اقويها بان انا اديها صفاتها واحقق مخرجها صح. واحيانا بقى لما بتديها الصلة عشان تبان الهمزة والهاء مع العين والحاء، هيبقى الصلة العلاقة بتاعتهم تقارب، برضو انتبه ليهم في العلاقة بتاعتهم. ان شاء الله المرة الجاية هجيب لكم امثلة عشان نخلي بالنا منها واحنا بنقرا الاخطاء اللي ممكن نقع فيها وازاي نتجنبها. طبعا احنا عارفين من دراستنا الاحكام النون الساكنه، قلنا ان النون بتخرج من طرف اللسان، وحروف الحروف دي عشان كده بنقول عليه اظهار حلقي، الحروف بتاع الحلق بعيده قوي عن النون، هي مخرجه بعيد عشان كده بنعمل لها اظهار. هتبتدي المواضيع تتركب كلها على بعضها بتاعت التشويه. احنا دلوقتي لما خدنا احكام النون الساكنه ما كناش متخيلين هو بيطلع منين. دلوقتي لما اقول لكم بقى النون الساكنه مع حروف الحلق اظهار، تعرف السبب للبعد المخرج النون عن المخارج عن حروف الحلق. وليه اتسمت حلقيه؟ لانها بتطلع من الحلق، تمام، للبعد الشديد. طبعا حروف الحلق كلها بعيده جدا عن طرف اللسان، النون بتطلع من طرف اللسان، تمام. ان شاء الله هنكتشف كده المره دي، وارجو بقى ان يعني ان الجميع يحضر ان شاء الله. المرة الجاية هنجيب أمثلة على حروف الحلق ونبتدي بقى في اللسان. كفاية عليكم قوي كده النهاردة. بالنسبة للقرآن أتمنى إن يعني إن اللي يقدر يجيب الربع الجديد مع ربع قديم أو ربعين يبقى خير برضه. خلاص؟ ومعلش يا جماعة يعني القرآن بالذات ما بيتسابش. القرآن ما بيتسابش. إحنا متفقين على كده من السنة اللي فاتت. اي حاجة هتشتغل فيها مش هتلاقي بركتها الا ما تكون موز مع القرآن. انتوا دايما منتجات والله، ربنا يبارك فيكم. يعني يكفي ان انتوا باقيين بمزاجكم، يعني محدش ضغط عليكم ومحدش قال لكم تعالوا، انتوا اخترتوا طريق العلم، فربنا يثبتكم ان شاء الله، ربنا يثبتكم ويعينكم. يعني ده جهاد، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.